وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ اليوم مسألة في متعلقة بالنكاح في الإحرام أو الأحاديث الواردة في زواج المحرم أو خطبته وعقد قرانه بين الإباحة والتحريم. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في أن المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، أي لا يتولى العقد. ووردت أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو محرم. فاختلفت آراء العلماء عليهم رحمة الله في نفي التعارض بين هذه الأحاديث على مذهبين اثنين: مذهب للترجيح أو مذهب للجمع بين هذه الأحاديث بطرق متعددة، ومذهب آخر للترجيح، ترجيح حديث على حديث بمسالك أيضا متعددة. أما الأحاديث التي وردت في نهي المحرم من الزواج والخطبة فهو حديث واحد، وهو حديث مشهور عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه من أهل الصحيح الإمام مسلم في صحيحه، ورواه غير مسلم من أهل السنن والمسانيد. ويرويه مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان قال: وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، فقال: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر. قال: فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه رواية الإمام مالك عليه رحمة الله فيها بيان أن عمر بن عبيد الله لما أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان، وكان أميرا على الحاج وعلى الحجاج، ليحضر عقد قرانه لينكح طلحة بن عمر أي ابنه بنت شيبة بن جبير، فأنكر عليه ذلك أبان بن عثمان، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه عن عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: حدثني نبيه بن وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، قال: فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم، فقال: ألا أراه أعربيا؟ إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال: أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول وهو صريح الدلالة في أن المحرم لا يتولى عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره ولا يخطب غيره. وفي المقابل وردت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، تزوج وهو محرم. وهذا الحديث الذي اشتهر بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء عنهم من طرق، من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا أخرجه الإمام البخاري. وأيضا جاء من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف، أي أن ميمونة رضي الله تعالى عنها توفيت بسرف، وسرف مكان معروف اليوم بين مكة والمدينة، بل هو إلى أقرب إلى مكة، يعني في حدود دخول مكة، وقبرها إلى الآن يعني لا زال موجودا على الطريق السريع، يعني بمحاذاة الطريق السريع، وإن كان الناس لا يعرفونه، فهناك قبر ميمونة رضي الله تعالى عنها، يعني في يعتبر تقريبا الآن في مدخل مكة قبل مسجد التنعيم يعني مسافة قليلة جدا. وأيضا جاء من حديث أبي الشعداء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا أخرجه مسلم. إذن حديث ابن عباس اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وحديث عثمان لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم فقط، انفرد به مسلم رحمه الله. أيضا جاء ما يعني يشهد لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عائشة أخرجه النسائي في السنن الكبرى، قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس عن أبي عاصم وهو النبيل عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. قال قلت لأبي عاصم أنت أمليت علينا هذا من الرقعة ليس فيه عائشة؟ فقال دع عائشة حتى أنظر فيه. وعمر بن علي وهو الفلاس لما روى هذا الحديث عن أبي عاصم النبي ضحاك بن مخلد أحد شيوخ البخاري ممن كان أو روى عنه البخاري من طريقه ثلاثيات لأنه عالي الإسناد، لما روى هذا الحديث رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فراجعه عمرو بن علي الفلاس فقال أنت أمليت هذا علينا من الرقعة، أي من الكتاب من النسخة، ليس فيه عائشة، يعني عن ابن أبي مليكة مرسلا ليس فيه عائشة، فقال دع عائشة حتى أنظر فيه، يعني أترك الإسناد واستقر على ما أمليت من كتابي حتى أراجعه، لأن هذا الحديث سيأتي أن يعني من قال أو من رد على ابن عباس ووهمه في قوله تزوج وهو محرم لم يثبت الأحاديث الأخرى التي تشهد لحديث ابن عباس، فعندنا الآن حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو ثبت حديث عائشة لا شك أنه سيثبت حديث ابن عباس من باب أولى، سيثبت هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه، لأن من رد على قول ابن عباس ووهم ابن عباس في قوله وهو محرم ضعف حديث عائشة وضعف حديث أبي هريرة، فهذان الحديثان كما سيأتي في إسنادهما نظر، لكن الذي ثبت هو حديث ابن عباس، الذي ثبت يقينا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو الذي قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لذلك أخرجه البخاري في الصحيح، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه كذلك الإمام مسلم. فهذان الحديثان الآن حديث عثمان وحديث ابن عباس في الظاهر متعارضان، في الظاهر متعارضان، ولذلك قال الحافظ بن حجر وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، عارضه حديث عثمان. فننظر الآن في مذاهب العلماء عليهم رحمة الله في نفي هذا التعارض، وكما ذكرت أن العلماء اختلفوا في طريقة النفي على مذهبين اثنين، وكل مذهب له عدة مسالك في طريقته. المذهب الأول هو مذهب الجمع بين الحديثين، مذهب الجمع بين الحديثين، والمذهب الثاني مذهب الترجيح، ترجيح أحد الحديثين على الآخر. أما المذهب الأول وهو مذهب الجمع بين الحديثين فأيضا لهم عدة مسالك في الجمع. المسلك الأول قالوا أن حديث عثمان يبقى على عمومه في النهي، أنه صريح في النهي ويبقى على عمومه، يعني أن المخاطب به كل الأمة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج وهو محرم فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه له خصائص في بعض الأحكام، قد يوجب الله عز وجل عليه شيئا لا يوجبه على أمته، قد يبيح له شيئا لا يبيحه لأمته، وهكذا. فقالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى حديث النهي المخاطب به جميع الأمة، أما حديث الفعل فهو من فعله وخصائصه عليه الصلاة والسلام لا يشركه في ذلك أحد، فهذا يجمع بين الحديثين. ويقول البيهقي عليه رحمة الله، بوب في كتابه السنن الكبير بابا على ذلك فقال: باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام. فقوله ما أبيح له يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أورد هذه الأحاديث في لا أذكر كتاب، لكن في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، فمثل هذا جعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أورد الأحاديث في ذلك ثم قال: فالرواية مختلفة في نكاحه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأن بعض الروايات كما سيأتي أنه تزوج ميمونة وهو حلال، وبعض الروايات التي ثبتت عن ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، فاختلفت الروايات أيضا. ولا شك أن الروايات التي جاءت عن ميمونة أنه تزوج وهو حلال هذه تساند حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال: فالرواية مختلفة في نكاحه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإن صح أنه نكح وهو محرم وقد قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ يتصور التخصيص. إذا صح حديث ابن عباس أنه نكح وهو محرم، وصح أيضا حديث عثمان أنه نهى عن نكاح المحرم، قال هنا يتصور التخصيص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بهذا الحكم دون غيره من أمته. وهذا أيضا قاله النووي حيث قال في شرح مسلم: وهو مما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، عند أصحابنا يقصد بهم النووي، إذا قال عند أصحابنا الشافعية والبيهقي شافعي أيضا، بل هو الذي يعني استدل ونصر مذهب الشافعي وخدم الشافعية بما لم يخدمه أحد من يعني الشافعية، خاصة في مجال الاستدلال بالسنة على مذهبه. إذن هذا قول الشافعية. فقال النووي أن هذا أصح الوجهين عند أصحابه، أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقال: ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا المذهب هو الذي يميل إليه الشوكاني كما سيأتي في آخر الكلام على هذه الأحاديث، أنه يميل إليه الشوكاني. فإذا هذا المذهب أو هذا المسلك من مذهب الجمع قالوا بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن رد هذا بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل يعني صريح في ذلك. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، فخصوصيته في الأحكام لا شك لا بد أنها بدليل، لأن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه خطاب لجميع أمته وفعل لجميع أمته، لأن الله عز وجل أمرنا بالاتساء به، فقال لقد كان لكم رسول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في كل أقواله وفي كل أفعاله. فإذا خصصناه بحكم لا بد من دليل لهذا التخصيص، لا بد من دليل لهذا التخصيص. المسلك الثاني من مسالك الجمع، قالوا أن المراد من حديث عثمان لا ينكح المحرم هو النهي عن الجماع والوطء، وليس النهي عن العقد، وليس مجرد النهي عن العقد، وهذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف أن النهي الوارد لا ينكح المحرم حمله على الجماع، أن النكاح المراد به الجماع، لكن هذا أيضا مردود، هذا أيضا مردود وغير مقبول، لأن الحقيقة الشرعية في النكاح هي العقد، الحقيقة الشرعية في النكاح هي العقد لا مجرد الوطء أو الجماع، وهذا الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة أيضا، كما قال الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، والمراد بذلك العقد، عقد النكاح. وأيضا حديث عثمان يرد على هذا المذهب، لأن حديث عثمان جمع بين الأمور الثلاثة، جمع بين كل الأمور، فقال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، فإذا هذا لا شك أنه غير مراد ما ذكره الأحناف من أن المراد به مجرد الوقت، بل المراد به العقد، عقد القران وعقد النكاح والخطبة. فإذا هذا المذهب يعني لا يساعدهم لفظ الحديث بكامله. المسلك الثالث قالوا بأن هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، قعد قاعدة وهي الأصل، وهذه القاعدة هي النهي عن النكاح، هي النهي عن الزواج للمحرم، وهذه هي القاعدة. أما ما جاء من الأحاديث التي خالفته وهي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأحاديث غيره أيضا كأحاديث أبي هريرة وحديث عائشة، إن صحت هذه الأحاديث فإنها واقعة عين لها عدة احتمالات، لأنها كلها تدور حول فعل واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد في زواجه من ميمونة رضي الله تعالى عنه، فهذه تسمى واقعة عين، وقعت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة لها عدة احتمالات، تحتمل عدة احتمالات، فلا يمكن أن نقطع باحتمال دون آخر، فاحتمالاتها كثيرة. من هذه الاحتمالات التي ذكروها قالوا بأن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره كعائشة وغيره كعائشة وأبي هريرة أن قولهم تزوج ميمونة وهو محرم أي كان داخل الحرم، أنه كان داخل الحرم أو في الشهر الحرام، إما في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، قالوا لأن يطلق على من كان داخل الحرم أنه محرم، أو على من كان في الشهر الحرام أنه محرم، وهذا قال به من المتقدمين ابن حبان ونصره كثيرا، وكذلك يعني ذكره ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين حيث قال ويحتمل قوله وهو محرم أي في شهر حرام، أي في شهر حرام. قال الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما أي في شهر حرام، وعثمان رضي الله تعالى عنه أين قتل؟ نعم في داره، أين؟ في مكة أو في المدينة؟ نعم في المدينة. وهل كان محرما يعني لابسا إحراما وعاقدا؟ لم يكن كذلك، لكنه قتل في الشهر الحرام فسمي بأنه محرم. قال ومثله قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرمة غادروه لم يمتع بكفن، قتلوا كسرى بليل محرما، فلا يدل على أنه كان يعني مرتديا لباس الإحرام وناويا للإحرام، إنما كان في الشهر الحرام أو في البلد الحرام. لذلك قال ابن حبان عليه رحمة الله، وله كلام يعني طويل في هذا الباب، لما ذكر الأحاديث المتعارضة في ذلك قال: هذان خبران في نكاح المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة تضاد في الظاهر، وعول أئمتنا في الفصل فيهما بأن قالوا إن خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم أو تزوج ميمونة وهو محرم وهم، كذلك قاله سعيد بن المسيب، وخبر يزيد بن الأصم يوافق خبر عثمان بن عفان رضوان الله عليه في النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه، وهو أولى بالقبول لتأييد خبر عثمان إياه. ذكر شيئا، طبعا كلامه الأول يتجه حول ترجيح حديث على حديث وتضعيف حديث دون حديث أو توهيم راوي دون راوي، وهذا مسلك سيأتينا في قضية الترجيح. ذكر قال أن عندنا الآن خبران متضادان، خبر جاء عن يزيد بن الأصم عن ميمونة وهذا سيأتي في صحيح مسلم، يزيد بن الأصم عن ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لا شك أن هذان متعارضان، حديثان متعارضان، أحدهما يقول وهو حرام والآخر يقول وهو حلال. قال أن العلماء في ذلك ذهبوا إلى توهيم ابن عباس في قوله تزوج وهو محرم من هؤلاء سعيد بن المسيب، هذا سيأتي. قال ورجحوا عليه حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة، ويزيد بن الأصم يوافقه حديث من؟ عثمان، لأنهما يدلان على أن المحرم يتزوج وهو حلال، فحديث عثمان لما قال نهى المحرم أن ينكح وهو محرم، نهى المحرم عن النكاح، هذا يدل على أنه يجوز له إذا كان حلالا غير محرم، وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة يبين بفعله عليه الصلاة والسلام أنه تزوج وهو حلال، إذن عندنا هذان الحديثان يتوافقان. فقال أنه أولى بالقبول وهو حديث يزيد بن الأصم، لأنه مؤيد ومؤيد أيضا من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام الأول يتعلق بالترجيح، هذا سيأتي إن شاء الله. قال لكن والذي عندي يعني عند ابن حبان أن الخبر إذا صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم غير جائز ترك استعماله إلا أن تدل السنة على إباحة تركه، فإن جاز لقائل أن يقول وهما ابن عباس وميمونة خالته في الخبر الذي ذكرناه، جائز لقائل آخر يقول وهما يزيد بن الأصم في خبره، لأن ابن عباس أحفظ وأعلم وأفقه من 200 مثل يزيد بن الأصم، يعني قال أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن فيجب أن نستعمل هذا الحديث ولا يمكن أن نرده بمجرد توهيم فلان بأنه أخطأ إلا إذا تبين خطأه حقيقة، لكن إن لم يتبين وأمكن الجمع، هو يشير إلى قضية أنه إذا ثبتت الأحاديث فالأولى في ذلك هو الجمع بينها إن وجدنا طريقا للجمع، طبعا من غير تكلف من غير تعسف، ولا نوهم الرواة الثقات، لأن توهيم ابن عباس هذا ليس بالأمر اليسير، فإن قلتم بأن يزيد بن الأصم خالفه فابن عباس أحفظ وأوثق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي أن يزيد بن الأصم لم يذكر هذا من عند نفسه، إنما يروي الحديث عن ميمونة، هو راوي، مجرد راوي لا مجرد مخبر عن شيء وقع كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم إن يزيد بن الأصم أيضا ميمونة خالته، كما أنها خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أنه لا يستوي حفظ ابن عباس مع حفظ يزيد بن الأصم، لكن يزيد بن الأصم ثقة، وقد روى ما سمع عن ميمونة، ليس هو الذي أخبر بنفسه، إنما هو نقل رواية سمعها من ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا سيأتي الكلام عليه. ثم ماذا قال في عدم توهيم ابن عباس وأنه الأصل هو الجمع بين الروايات؟ قال: ومعنى خبر ابن عباس عندي حيث قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يريد به وهو داخل الحرم، لا أنه كان محرما، كما يقال للرجل إذا دخل الظلم أظلم، وأنجد إذا دخل نجد، وأتهم إذا دخل تهاما، وإذا دخل الحرم أحرم، وإن لم يكن بنفسه محرما، وإن لم يكن بنفسه محرما، لكن ما دام أنه في داخل الحرم يقال فلان محرم أو فلان أحرم. قال: وذلك يعني يشرح كيف صارت هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فلما عزم على ذلك بعث من المدينة أبا رافع ورجلا من الأنصار إلى مكة ليخطب ميمونة له، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته وتزوج ميمونة وهو حلال بعدما فرغ من عمرته، وأقام بمكة ثلاثا، ثم سأله أهل مكة الخروج منها فخرج منها، فلما بلغ سرف بنى بها بسرف وهما حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد الذي كان بمكة وهو داخل الحرم بلفظ الحرم، وحكى يزيد بن الأصم القصة على وجهها، وأخبر أبو رافع أنه تزوجها وهما حلالان وكان الرسول بينهما، وكذلك حكت ميمونة عن نفسها، فدلت كهذه الأشياء مع زجر المصطفى عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما أصمنا ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتتهاتر، حيث عول على الرأي المنحوس والقياس المعكوس، أي يرد على الذين قالوا بأن هذه الأخبار تتعارض، ولا شك أنها تسقط إذا تعارضت، وهذا ليس بصحيح لأنه يمكن الجمع. فحكى القصة كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على عمرة القضاء أرسل أبا رافع، وسيأتي في بعض الأحاديث أن أبا رافع أيضا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكان هو الرسول بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من المدينة إلى مكة، فخطب عليه ميمونة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودخل مكة وأتى بعمرته، ولا شك أن كفار قريش أمهلوه أياما قليلة جدا، فبمجرد أن أنهى عمرته عليه الصلاة والسلام عقد على ميمونة، عقد عليها، لكنه لم يبني بها إلا لما خرج من مكة لضيق الوقت في ذلك، وأنه لم يبقى في مكة إلا 3 أيام، بعد ذلك خرج بها من مكة إلى هذه المنطقة التي توفيت بها رضي الله تعالى عنها، وهي سرف، خرج من مكة فبنى بها بسرف، وتوفيت رضي الله تعالى عنها بنفس المكان وهو سرف، ودفنت هناك. فهذه القصة لا شك أنها وقعت في وقت ضيق جدا، وقت ضيق جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يعني بمجرد أن أنهى عمرته ونزع إحرامه عقد على ميمونة رضي الله تعالى عنها. فبعضهم قال بأنه تزوجها وهو محرم، لأنه كان لا زال قريب عهد بإحرام، وبعضهم كان أعلم بقصته التي وقعت، وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني وهو حلال، تزوجني وهو حلال، فظن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة قليلة في مكة وكان محرما وعقد على ميمونة بمكة أنه تزوجها وهو محرم، أنه تزوجها وهو محرم، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن عبد الله بن عباس هل شهد هذا العقد أو لم يشهد؟ نعم لا يمكن أن يكون قد شهد لصغره رضي الله تعالى عنه، لم يشهد. لكنه لما قيل له أو ذكرت له عمرة القضاء، كيف كانت هذه العمرة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وبقي بها 3 أيام فقط وكان محرما وتزوج هنالك وعقد على ميمونة، ظن أنه تزوجها وهو محرم. أو على هذا القول، على قول ابن حبان وغيره، أنه تزوجها في البلد الحرام، أنه تزوجها في البلد الحرام ولم يكن يريد أنه تزوجها وهو في إحرامه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا احتمال، هذا احتمال، وهذا احتمال قوي للجمع بين هذه الأحاديث. الاحتمال الثاني ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، حيث قال أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة. قال فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي، وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر أن عبد الله بن عباس كان يرى الذي يقلد الهدي، تقليد الهدي هو إلباسه القلائد من النعال وغيرها حتى يعلم بأن هذا هدي يتقرب به إلى الله عز وجل في مكة. ما كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يهدوا هديا من النعم فيقلدونه، يعني يلبسونه قلادة من النعال مثلا من نعلين، فهذا يظهر للناس بأن هذا هدي سيتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا الهدي لا يشترط فيه أن يكون الإنسان محرما. قال كان يرى ابن عباس، يعني من مذهبه، أن من قلد الهدي بمجرد تقليد الهدي يصير محرما، يصير المقلد لذلك الهدي محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي في عمرته التي وهي عمرة القضاء، فلما قلد الهدي عند ابن عباس صار كأنه محرم، ولو لم يكن عاقدا نية الإحرام ولابسا لإحرامه، لكن بمجرد تقليد الهدي صار محرما. قال وكان قد أرسل أبا رافع قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب عليه ميمونة وجعلت أمرها للعباس فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقلد للهدي. لكن هذا التأويل، هذا الاحتمال بعيد أو قريب؟ هذا بعيد، لأن من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه تزوجها، لو اقتصر فقط على الخطبة يمكن أن يقال به، لكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عند تقليد الهدي فقط فهذا لم يثبت في السيرة، لأن الذي ثبت في السيرة والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو بمكة، ومكة لا يمكن أن يدخل عليها وهو مقلد للهدي دون إحرام، دخلها وهو محرم، وإحرامه عليه الصلاة والسلام يعني قبل ذلك بأيام، فكان محرما ولم يكن مقلدا للهدي فقط، إلا إذا تأولنا أن قوله يريد به الخطبة، أن أبا رافع خطب له لما قلد الهدي. لكن الصواب أنه كما ذكر ابن حبان رحمه الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن انتهى من عمرة القضاء تزوج ميمونة، ومن قال تزوجها وهو محرم إنما أراد أنه تزوجها في بلد الحرام، وهو بمكة في البلد الحرام وهو بمكة. هذا هو مذهب الجمع بين هذه الأحاديث. إذن رأينا أنهم لهم عدة مسالك، منهم من جعله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال بأن مراد بن عباس من قوله وهو محرم أي في البلد الحرام، أي في البلد الحرام، ولعل هذا أقرب إلى يعني الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة. المذهب الثاني مذهب الترجيح، ترجيح حديث على آخر. منهم من سلك مسلك ترجيح حديث ابن عباس على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، منهم من رجح حديث ابن عباس على حديث عثمان. حديث عثمان فيه النهي وحديث ابن عباس فيه الإباحة، فإذا رجحنا حديث ابن عباس نقول بجواز نكاح المحرم أو عدم جوازه، جواز نكاح المحرم إذا رجحنا حديث ابن عباس على حديث عثمان. وهذا ظاهر صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح، أنه ذهب إلى ترجيح حديث ابن عباس على حديث عثمان. نعم البخاري، نعم مذهب الإمام البخاري يرجح حديث ابن عباس على حديث عثمان. رأينا في التخريج أن البخاري هل أخرج حديث عثمان؟ لم يخرج حديث عثمان، اكتفى بتخريج حديث ابن عباس من طرق من طريقين، خرجه في موضعين من صحيحه، في كتاب الحج وفي كتاب النكاح. خرجه في كتاب الحج في باب تزويج المحرم، هكذا بوب له باب تزويج المحرم. والمحرم إذا أطلقه هل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أو عام كل محرم؟ واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم والإباحة والجواز، يبين أن هذا الأمر مباح للمحرم. الموضع الثاني في كتاب النكاح حيث قال باب نكاح المحرم، باب نكاح المحرم، لم يذكر في هذين البابين إلا حديث ابن عباس، ولم يشر ولو إشارة إلى حديث عثمان الذي يعارضه، أو إلى حديث ميمونة الذي يعارض أيضا حديث ابن عباس، أو إلى حديث أبي رافع، لم يذكر إلا حديث ابن عباس. فهذا يدل على أن الإمام البخاري يذهب إلى جواز نكاح المحرم، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، حيث قال في الموضع الأول أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص، ظاهر صنيعه في التبويب والتخريج. ظاهر صنيع الإمام البخاري في تبويبه أنه بوب في كتاب الحج، وهذا يتعلق بالحاج أو المحرم، باب تزويج المحرم، وفي كتاب النكاح الذي فيه أحكام النكاح أيضا باب نكاح المحرم، فيدل على أنه اكتفى بحديث ابن عباس أنه يرى الجواز، أنه يرى الجواز ويرد حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. في الموضع الثاني يقول ابن حجر كأنه هكذا جاء يحتج، ظاهر أنها يجنح، كأنه يجنح إلى الجواز، أنا لا يقال كأنه يحتج إلى الجواز، يحتج على الجواز، لكنه الصواب في العبارة كأنه يجنح إلى الجواز، لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في ذلك، ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه. كأنه لم يصح عنده على شرطه، فلم يخرجه الإمام البخاري ولم يشر إليه أدنى إشارة، وهو في طريقة الإمام البخاري إذا كان يرجح مسألة ولو ولم يصح الحديث على شرطه قد ينبه عليها بشيء من ذلك. وتقدم معنا يعني بعض ذلك في لما نبه إلى الوضوء مما مست النار وعدم الوضوء مما مست النار، ذكر أن هذا فعل الخلفاء الراشدين، وهو من باب ترجيح حديث على حديث تقدم معنا الأسبوع الماضي. فلذلك في هذا الباب لم يذكر إلا الحديث، إلا الحديث الذي يراه أنه أرجح في هذا الحكم. ولذلك يقول ابن العربي المالكي لما ذكر حديث مالك قال: ذكر مالك رضي الله عنه حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم، قال: وضعفه البخاري. وهل صحيح أن البخاري ضعفه؟ لم يخرجه فقط، لكنه لعله ضعفه من باب أنه رجح حديث ابن عباس على حديث عثمان، اختار حديث ابن عباس على حديث عثمان. قال: وصحح رواية ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك رضي الله عنه ومذهبه. أنا في الحقيقة هذه اللفظة التي جاءت في القبس يعني فيها نوع من التشويش، الله أعلم أن لم أفهمها جيدا، إذا كان عندكم يعني تراجعونها، وأظن يعني أنها كذلك في ماذا حللنا كلام ابن العربي عليه رحمة الله، قبس شرح موطأ مالك بن أنس، قال: ذكر مالك حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم، هذا لا إشكال فيه، لأن مالك ذكر حديث عثمان وأخرجه في الموطأ ومن طريقه أخرجه مسلم. قال: وضعفه البخاري، رأينا أن البخاري يعني لم يذكره إلا إن ذكره، وهذا لم يشير إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لو ضعفه يعني صراحة لا أظن أن مثل ابن حجر عليه رحمة الله يفوته مثل هذا الكلام، أن البخاري يعني يضعفه تضعيفا صريحا، لكن هذا التضعيف من باب الترجيح أنه لم يختر رواية عثمان. نعم، هذا كلامه في يعني الكتاب المصور وهو القبس شرح موطأ مالك بن أنس، يقول: ذكر مالك رضي الله عنه حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم وضعفه البخاري، قال: وصحح رواية ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا لا إشكال، صححها وأدخل حديث ابن عباس في الصحيح من طريقين، من طريق جابر بن زيد بالشعثاء جابر بن زيد، ومن طريق عكرمة، ومن طريق أيضا من طريق عطاء ابن أبي عطاء ابن أبي رباح عفوا، ومن طريق عكرمة، من طريق جابر بن زيد أيضا، الله أعلم، وهو أبو الشعثاء، وذكرت أنه أخرجه مسلم والعلو أخرجه البخاري أيضا، يحتاج المراجع إن شاء الله. فلكن الإشكال الذي في كلام ابن العربي أنه قال: فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، لم أجد يعني طريق عند البخاري من حديث سعيد بن المسيب. نعم، حديث ابن عباس هو من طريق عكرمة ومن طريق عطاء وايضا جاء من طريق ابي الشعثاء جابر بن زيد، لكن لم ياتي حديث من طريق سعيد بن المسيب. الذي جاء عن سعيد بن المسيب هو العكس، انه يروي عن ميمون انه يخطئ ابن عباس، يوهم ابن عباس سعيد بن المسيب، فوقف أدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك رضي الله تعالى عنه ومذهبه. هذه الجملة هذه أنا كيف؟ يعني هو أصلاً أنا لفت في مالك يرى بهذا جواز عقد، لا شك لا شك مالك أورد حديث عثمان، مالك أورد حديث عثمان بعدم الجواز، بعدم الجواز. البخاري يرى الجواز وأورد حديث ابن عباس، أورد حديث ابن عباس، لكن الإشكال قال فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب. أدخلها عن طريق يعني هو الآن يذكر الطرق، أنه صحح حديث ابن عباس، صحح حديث ابن عباس، فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب. يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك. هو لو أن البخاري أورد كلام سعيد بن المسيب في التوهيم، لأن سيأتينا كلام سعيد بن المسيب أنه وهم ابن عباس، أنه قال بأن ابن عباس وهم في قوله وهو محرم، لو أن البخاري أورد هذه الرواية أن ابن عباس وهم من حديث سعيد بن المسيب، نعم نقول أن البخاري أورد كلام ابن المسيب وهو من أهل المدينة، ويريد أن يرد على مالك بكلام أهل المدينة، لأن مالك من مذهبه عمل بعمل بكلام أو بمذهب أهل المدينة، نعم، فأراد أن يرد عليهم بذلك أن من كلام أهل المدينة هو رد حديث ابن عباس. وهل لمن الذي خفي عن حديث ابن عباس؟ هو لا قد يكون لم يخف عليه حديث ابن عباس مالك، لكنه رأى أنه وهم. وهم من الصحابي. كيف الوهم؟ الوهم من الصحابي، من عبد الله بن عباس، من ابن عباس، لأن سعيد بن المسيب يوهم ابن عباس، يوهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن هنا كأنه يقول أدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، لكن لابد أن تكون موافقة لكلام ابن عباس، ونحن نعرف أن سعيد بن المسيب لم يوافق ابن عباس أصلا، خالفه من مذهب البخاري موافقة ابن عباس، ومذهب البخاري هو موافق لابن عباس، والبخاري يريد أن يرد على المالكية ويرد حديث عثمان. بماذا يرد حديث عثمان؟ يرد بحديث ابن عباس، لكن إذا كان من طريق أهل المدينة يكون أكثر قوة، لذلك قال يريد بذلك التقوي، لكن لم نجد من طريق أهل المدينة من يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلا أدري هذه الجملة هل يعني صحيحة بهذا أو هناك نقص، يعني إذا كان أحدكم راجع شيئا أو أراد أن يقف على شيء. وهناك كتاب آخر لابن العربي، يعني ممكن مراجعة عارضة الأحوذي قد يكون ذكر شيئا، ممكن مراجعة أيضا المسالك شرح موطأ الإمام مالك، أنه أكثر يعني كلاما وأكثر يعني استفاء للشرح من القبس، قد تظهر هذه، يعني نتركها إن شاء الله للحصة القادمة. أنا أريد فقط نقف على أن ابن العربي عليه رحمة الله ذكر بأن البخاري أن مالكا اختار حديث عثمان، وأن البخاري ضعف حديث عثمان. أريد أن أبين أن هذا التضعيف ليس تضعيفا صريحا من البخاري، إنما هو من باب الترجيح، أنه رجح حديث ابن عباس على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا أدري هل يوجد تضعيف أو كلام من البخاري على حديث عثمان، لو كان موجودا يعني في الغالب أنه لا يفوت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلا ويريده. إذن رأينا أن مذهب البخاري عليه رحمة الله هو ترجيح حديث ابن عباس، وهذا أيضا مذهب الأحناف. مذهب الأحناف قالوا أن حديث ابن عباس أقوى سندا من حديث عثمان، أقوى سندا من حديث عثمان، قالوا بدليل أن البخاري أخرجه في صحيحه وأيضا أخرجه مسلم، ولم ينفرد ابن عباس بذلك لأنه جاء من رواية من؟ أبي هريرة ومن رواية عائشة، من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. ننظر الآن في رواية أبي هريرة ورواية عائشة، لأن كما قلت لو ثبتت هذه الروايات لا شك أنه من حيث الثبوت يكون حديث ابن عباس أقوى، لو ثبت عن أبي هريرة وعن عائشة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم لا شك يكون أقوى في من حيث السند ومن حيث الثبوت، وقد لا يعني يصل عليه الاحتمالات الأخرى. حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها جاء من عند النسائي في السنن مرسلا عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم، وهذا مرسل. جاء من طريق آخر مشكوك في وصله وهو الذي حكمناه عن عمرو بن علي الفلاس في النسائي أنه رواه عن أبي عاصم النبيل، ثم في آخره وذكر فيه عائشة، في آخره قال قلت لأبي عاصم أنت أمليت هذا علينا هذا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال دع عائشة حتى أنظر فيه. فالصواب في حديث عائشة الإرسال أنه مرسل، والراوي أخطأ في ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أبي هريرة في إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، في إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن هذا الحديثان من حيث الإسناد لا يصحان، وإن كان الحافظ ابن حجر صحح حديث عائشة وحديث أبي هريرة بالطرق والشواهد، يعني قال بأن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الصواب أن في مثل نفي التعارض والذهاب إلى الترجيح لا بد من النظر في كل حديث وإسناد كل حديث والنظر في العلل، فهذان الحديثان لا يثبتان لا عن أبي هريرة ولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما يثبت فقط من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فمن حيث الإسناد لا شك أنه ثابت عن ابن عباس، ثابت فقط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من حيث أو هذا المسلك إذن الأول من مسالك الترجيح، ترجيح حديث ابن عباس، وكما ذكرت ذهب إليه البخاري وبعض الأحناف. المسلك الثاني العكس من مسالك الترجيح هو ترجيح حديث عثمان على حديث ابن عباس، ترجيح حديث عثمان على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يعني ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. نقل ابن حجر وغيره عن الأثرم قال قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته، فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. يعني الإمام أحمد سئل فقيل لأحمد إن أبا ثور وهو يعني مشهور من الفقهاء يقول يعني إذا قلتم بهذا القول بأي شيء تدفعون حديث ابن عباس؟ وحديث ابن عباس لا شك أنه ثابت عنه صحيح إليه، يبقى فقط الكلام في حفظه هو، هل ضبط هذا الأمر وحفظه أو لم يضبطه. فقال الإمام أحمد الله المستعان، لأن الأمر ليس بالسهل، توهيم الصحابي ليس بالأمر الهين، خاصة أمثال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن المسيب، يقول وهم ابن عباس، سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن الحفاظ ومن الثقات ومن الأثبات الذين رووا عن الصحابة أو عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو الذي يوهم ابن عباس. قال وهم ابن عباس، قال وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. إذن الإمام أحمد ذكر أمرين لترجيح حديث عثمان على حديث ابن عباس. الأمر الأول هو توهيم ابن عباس، الأمر الثاني هو مجيء هذا الأمر معارض بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. الأمر الأول وهو توهيم ابن عباس في قوله وهو محرم، هذا القول طبعا منسوب إلى ابن المسيب، وهذا رواه الإمام أبو داود وغيره. ودليل على ذلك في قوله وهو محرم أن ميمونة عارضته، أن ميمونة رضي الله تعالى عنها عارضته فقالت وهو حلال. فكما روى الإمام مسلم عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأيضا أخرج النسائي في الكبرى والترمذي وأحمد وغيرهم الطرق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. ولا شك أن ميمونة هي صاحبة القصة، تذكر شيئا عن نفسها وقصتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وأبو رافع كان المباشر لهذه القصة، لأنه كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فلا شك أنهما في هذه القصة يكونان أعلم من ابن عباس وأحفظ من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لذلك اتجه توهيم سعيد بن المسيب لابن عباس في قوله وهو محرم، لأنه عارضه بكلام ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة القصة، ولا شك أنها أدرى بقصتها من ابن عباس. وكذلك أبو رافع كان هو الرسول والمباشر لهذه القصة بخلاف ابن عباس، في ذلك الوقت كان صغيرا، كان صغيرا قد لا يدرك هذا الأمر إدراكا جيدا، هو لم يحضر، ولا شك أنه لم يحضر هذه القصة ولم يشهدها، إنما بما أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما أو أحرم ودخل مكة وبقي فيها مدة 3 أيام، قد يتصور أنه في هذه المدة عقد على ميمونة وهو محرم. لذلك يقول ابن حزم عليه رحمة الله خبر يزيد عن ميمونة هو الحق، وقول ابن عباس وهم منه بلا شك لوجوه بينة. ذكر أوجه توهيم ابن عباس، قال الأول أنها رضي الله عنها أعلم بنفسها من ابن عباس لاختصاصها بتلك القصة دونه، هذا ما لا يشك فيه أحد، لا شك أنها أعلم بقصتها لأن هي المتعلقة بهذه القصة، لم تحكي عن امرأة أخرى. لو جاء مثلا عن عائشة أو عن أم حبيبة أو غير ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو محرم وهو حلال، وابن عباس يقول أنه تزوجها وهو محرم، قد يعني يتساوى يستويان في القول وفي الحفظ وفي معرفة ذلك، لكن أن تكون هي صاحبة القصة فلا شك أنها أعلم بذلك، لأنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وعقد عليها وعلمت أنه انتهى من عمرته، ما جاء إليها إلا بعد أن انتهى من عمرته. قال: وثانيها أنها رضي الله عنها كانت حينئذ امرأة كاملة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يومئذ ابن 10 أعوام وأشهر، فبين الضبطين فرق لا يخفى، يعني أنها كانت امرأة كاملة فهي ضبطت. لا شك أن في مثل هذه الأمور العظيمة والأمور الكبيرة أن الكبير هو الذي يضبط دون الصغير، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عدة أمور لا شك أنه يضبطها الكبير دون الصغير. والصغير لا شك أنه أخذ هذه القصة من غيره، أخذها من غيره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يشهد ولم يرى ولم يذكر ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نعلم أن أكثر أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما أخذها من غيره من الصحابة، فهو أخذ القصة بأكملها من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى رجوعه منها، وأخبر أنه في هذه العمرة عقد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ميمونة، فلعله ظن أنه تزوجها وهو محرم. هذا إذا مشينا على طريقة التوهيم، أما إذا مشينا على طريقة الجمع أنه أراد بكونه محرما أنه في البلد الحرام، ثم قال الثالث أنه عليه السلام إنما تزوجها في عمرة القضاء، هذا مما لا يختلف عليه أو يختلف فيه اثنان، ومكة يومئذ دار حرب، وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمرا ويبقى بها 3 أيام فقط ثم يخرج، فأتى من المدينة محرما بعمرة ولم يقدم شيئا، إذ دخل على الطواف والسعي وتم إحرامه في الوقت، ولم يختلف أحد في أنه إنما تزوجها بمكة حاضرا بها لا بالمدينة. هذا يرد على قولي ابن حجر لما قال أنه المراد به بذلك تقليد الهدي، يعني كأنه يريد أن يقول أنه لما قلد تزوج، ولا شك أنه لم يتزوج بالمدينة إنما تزوج بمكة. فإذا النبي قال فصح أنه بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حال طوافه وسعيه، فارتفع الإشكال جملة، وبقي خبر ميمونة وخبر عثمان لا معارض لهما. يعني إذا رأينا سيرته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة في هذه العمرة، عمرة القضاء، أنه بمجرد أن دخل مكة، لأنه أعطي وقتا ضيقا من الكفار أن يبقى بها 3 أيام، أنه بمجرد دخوله إلى مكة اعتمر، لم يفعل شيئا آخر. ولا شك أن هذه العمرة لا تأخذ له وقتا كبيرا، يعني نصف ساعة أو ساعة على الأكثر أو أكثر من ذلك على حسب عبادته عليه الصلاة والسلام، لكن المهم أنه بدأ بعمرته، وبعد أن انتهى من عمرته اتجه إلى بيت العباس وعقد على ميمونة رضي الله تعالى عنه عنها، ثم أخذها معه وبنى بها بسرف. فإذا فهذا يدل على أنه تزوجها بعد إحرامه، ولا يمكن أن يتزوجها وهو يعني طائف بالبيت أو ساعي بين الصفا والمروة. بعد عمرته، بعد أن انتهى من بعد ما قضى جميع النسك، تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها. منهم من يعني تكلم في توهيم ابن المسيب لابن عباس من حيث السند، لأن هذا أخرجه أبو داود والبيهقي وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، طبعا وهو ثوري، قال عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. ففي السند رجل مجهول، لكن جاء بإسناد آخر عند البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن سعيد بن المسيب، فلا شك أنه صح توهيم ابن المسيب لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من العلماء من ذهب أيضا إلى رد توهيم ابن المسيب، وأن ابن عباس أحفظ من يزيد بن الأصم، ورواية ابن عباس أرجح من حيث الضبط ومن حيث الحفظ. وقال الطحاوي في شرح المشكل، أو ذكر الطحاوي في شرح المشكل والبيهقي من طريق سفيان وهو الثوري قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لابن شهاب وهو الزهري أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، فقال ابن شهاب أخبرني يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال وهي خالته، قال فقلت لابن شهاب أتجعل أعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباس أيضا؟ فهذا الأثر يعني ذكروه لرد رواية يزيد بن الأصم، فعارضه عمرو بن دينار سأل سفيان سأل ابن شهاب يقول له أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، فعرضه ابن شهاب بحديث يزيد بن الأصم قال أخبرني يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال وهي خالته، قال فقلت لابن شهاب أتجعل أعرابيا بوانا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالته؟ قال ابن عباس أيضا، يعني عمرو بن دينار كأنه ذم هذه الرواية وذم يزيد بن الأصم، وأن ابن عباس لا يقارن بيزيد بن الأصم، لا يقارن بيزيد بن الأصم، لأن ابن شهاب قال يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وعمرو بن دينار يروي عن جابر بن عن أبي الشعداء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. فلا شك لو جاءت هاتان الروايتان، لو جاءت هاتان الروايتان المتعارضتان، ابن عباس يقول نكحها وهو محرم، ويزيد بن الأصم يقول نكحها وهو حلال، لا شك أننا سنقدم رواية ابن عباس على رواية يزيد ابن الأصم على هاتين الروايتين بهذه الطريقة، لكن يزيد بن الأصم لم يذكر هذه من عند نفسه أو بما فهم، إنما يروي ذلك عن خالته ميمونة صاحبة القصة، صاحبة القصة. لذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله لما أورد طريق هذا الحديث من طريق عمرو بن دينار والزهري لم يورد هذه القصة، لم يورد هذه القصة، لأن هذه القصة كأنها فيها طعن في رواية يزيد بن الأصم. ولذلك قال البيهقي رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير عن سفيان إلى قوله نكحها وهو حلال، نكحها وهو حلال، ويزيد بن الأصم لم يقله عن نفسه إنما حدث به عن ميمونة بنت الحارث، يزيد بن الأصم لم يقله عن نفسه يعني لم يخبر عن نفسه بما فهمه أو بما علمه، إنما روى ذلك رواية عن ميمونة بنت الحارث. لذلك لا نقارن رواية يزيد بن الأصم مع رواية ابن عباس، فهذا قول من ابن عباس وهذه رواية من يزيد بن الأصم، المقارنة تكون بين كلام ابن عباس وكلام ميمونة، المقارنة تكون بين كلام ابن عباس وكلام ميمونة، لا كلام ابن عباس وكلام يزيد بن الأصم، لأن يزيد بن الأصم روى رواية فهو أحد الرواة الثقات في الإسناد، ولم يعارض هو بنفسه ابن عباس، الذي عارض ابن عباس هو ميمونة رضي الله تعالى عنها. لذلك ابن حزم رد على من ادعى بأن يزيد بن الأصل دون عبد الله بن عباس. لا شك هذا لا جدال فيه أنه دون عبد الله بن عباس، لكن لا نقارن في هذه الروايات يزيد مع عبد الله بن عباس، نقارن عبد الله بن عباس مع ميمونة رضي الله تعالى عنها. فلذلك قال: وأما ترجيحهم خبر ابن عباس على خبر ميمونة بقولهم لا يقرن يزيد إلى ابن عباس، قال: فنعم والله لا نقرنه به ولا كرم. ثم قال: وهذا تمويه منهم. طبعا يستعمل ابن حزم تعرفون أنه يستعمل بعض العبارات الشديدة، وهؤلاء لم يريدوا التمويه، إنما هذا مبلغ علمهم أو هذا الذي يعني ظهر لهم من هذه المقارنات أنهم يقارنون بيزيد بن أصل، خاصة أن الزهري عليه رحمة الله لما روى لعمر بن دينار قال له أن يزيد بن الأصم يقول تزوجها وهو حلال، فجعل القول ليزيد بن الأصم، لكن في الحقيقة أن يزيد بن الأصم يروي ذلك عن ميمونة. قال: هذا تمويه منهم، إنما روى يزيد عن ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس، فليسمعوا الآن إلى الحق. نحن نقول لا نقرن ابن عباس صبيا من صبيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إلى ميمونة المتكئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش واحد في الرفيق الأعلى القديمة الإسلام والصحبة. يعني يقول أن ابن عباس لا يمكن أن نقرنه، خاصة في ذلك الوقت كان صبيا وكان صغيرا، كان صبيا وكان صغيرا، وميمونة كانت امرأة كبيرة وامرأة عاقلة والأمر يتعلق بها. ففي هذه القرائن دليل أنها حفظت وعلمت ما لم يحفظه ابن عباس، لأنه كان صغيرا ولم يحضر هذه الواقعة. قال: ولكن نقرن يزيد بن الأصم إلى أصحاب ابن عباس ولا يقطع بفضلهم عليه، لأن أصحاب ابن عباس أبو الشعثاء جابر بن زيد عكرمة وعطاء بن أبي رباح هؤلاء رواة، هؤلاء رواة ثقات رووا عن ابن عباس وثبت الإسناد منهم إلى ابن عباس. يزيد بن الأصم أيضا راو من الرواة يروي عن خالته ميمونة. هنا إذا أردنا المقارنة نقارن بين هؤلاء ويزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم روى رواية أخرى وهي عن خالته ميمونة وهو ثقة، فنأخذ بهذه الرواية. أصحاب ابن عباس رووا عن ابن عباس رواية أخرى، نأخذ هذه الرواية، لا مجال للمقارنة بين هذا وذاك. نعم لو روى يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه تزوجها وهو حلال، وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام، هنا نقول بأن رواية يزيد بن الأصم شاذة، لأنه خالف أصحاب ابن عباس الثقات وهم أكثر منهم. لكن هذه رواية وهذه رواية، لابد أن نصل إلى صحة الرواية إلى ابن عباس وصحة الرواية إلى ميمونة. فرواية ابن عباس صحيحة بلا شك، تزوجها وهو محرم، جاءت من طرق في الصحيحين عنه. رواية ميمونة أيضا صحيحة عنها، لأنها جاءت من حديث يزيد بن الأصم وهو ثقة وهي خالته، وأهل البيت لا شك أنهم أدرى بغيرهم، وهي التي روت له وذكرت له ذلك الأمر. إذن لا مجال للمقارنة بين حديث ابن عباس وحديث يزيد ابن الأصم عليه رحمة الله. يبقى حديث أبي رافع رحمه الله. نعم. لا يكون، قد يكون أصغر سنة. نعم. يكون أصغر سنة. أنا يزيد بن الأصم إشكالية. يزيد بن الأصم سأل خالته ميمونة وهو أصغر سنة من عمار رضي الله عنهما، ونحفظ كان معقد يعني معروف طالب الحديث وطالب بيان. لا شك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان قد سأل خالته أو كان والله هذا يحتاج إلى إثبات أنه سأل خالته. إذا كان يزيد بن الأصم رجع إلى خالته قد يرجع هو، وقد يكون ابن عباس أخذ هذا الأمر من غيره من الصحابة، يعني من مجمل القصة التي وقعت دون أن يرجع إلى حالته. نعم دون قد يكون دون أن يرجع، يعني لابد من إثبات أنه رجع، وهذا يحتاج إلى إثبات الرواية من ابن عباس عن ميمونة. لو جاءت رواية من ابن عباس عن ميمونة أنه تزوجها وهو محرم، وجاءت رواية من يزيد بن قصام عن ميمونة تزوجها وهو حلال، نقارن بينهما ونرجح رواية ابن عباس لأنه أحفظ من يزيد بن قصام. لكن هنا الإشكال أن ابن عباس يذكر هذا الخبر من عند نفسه بخلاف يزيد بن قصام، لا يذكره من عند نفسه، يذكره رواية، ففرق بين هذا وذاك. فالذي يريد أن يصل إليه ابن حزم، وهذا هو الواقع والظاهر، أن لا مجال للمقارنة بين هذه الروايات، هذا حديث وهذا حديث. حديث ابن عباس ذكر شيئا وميمونة ذكرت شيئا، ميمونة خالفت ابن عباس في هذا القول وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، ولا شك أننا نرجح ميمونة على ابن عباس لأمور أخرى، لقرائن أنها هي صاحبة القصة، أنها كانت أكبر من ابن عباس وأدرى بما جرى. وابن عباس إذا قلنا على قول سعيد بن المسيب نقول أنه وهم. لماذا وهم؟ لأنه ذكرت له القصة مجملا من ضمن هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، فظن أنه تزوجها وهو على إحرامه لأن لضيق وقته عليه الصلاة والسلام. لكن على قول الجمع نقول بأنه قال تزوجها وهو محرم، أي في البلد الحرام لما كان بمكة في عمرة القضاء. هل يمكن أن نقول أن توهين ابن عباس كان في الشهادة وليس في لا شك أن هذا هو ذكره من باب الخبر، من باب الخبر والاجتهاد، ولم يعني قد لم يكن، ليس هناك ما يثبت أن صحابيا آخر ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. لهذا لماذا يقارن حتى وإن قارن يزيد بن القاسم مع ابن عباس؟ يزيد بن القاسم حافظ عن عائشة، أما ابن عباس فهو عن ميمونة، فهو هذا يعني من باب التوهيم. نحن الآن إذا قارنا قضية يزيد بن القاسم مع ابن عباس لا شك أننا لا يمكن لا يقارن به، ابن عباس أحفظ منه بكثير. لا حفظ الشخص يزيد بن القاسم روايته هي أيضا لها ما يقويها، لا شك أنه نقل عن خالته. لماذا نريد أن نصل إلى أننا لا مقارنة بين هذه الروايات؟ لا مقارنة، هذه رواية هي لا مقارنة، أنا مع هذا لا مقارنة، لكن حتى لو قارنا فابن عباس أدى إليه اجتهاد، أما يزيد بن القاسم فحفظ عن عائشة. هو لا شك أنه حفظ، هو راوي ثقة وحفظ عن ميمون وذكر ما ذكرته ميمونة فقط. ابن عباس كيف وقع له هذا الوهم؟ هذا نقول أنه يحتمل أنه عرف قصة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مجملا من ضمن ما وقع في قصة عمرته، أنه تزوج ميمونة، أنه تزوجها في هذه العمرة، فذكر ابن عباس على حسب فهمه أنه تزوجها وهو محرم لأنه كان في مكة وأهل قريش يعني تركوه أن يبقى فيها 3 أيام وهو على إحرامه عليه الصلاة والسلام، فظن أنه تزوجها وهو محرم. لكن ليس فيه شيء يدل على ذلك، ليس فيه دليل واضح يدل على أنه كان محرما. نعم لو ثبت عن غيره من الصحابة لقلنا بذلك، وهنا يتجه القول إما بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ورد النهي، وإما أن نقول بالجواز مثلا ونرجحه على حديث عثمان كما فعل الإمام البخاري عليه رحمة الله. لكن رأينا أن حديث أبي هريرة لا يثبت، فيه ضعف. حديث عائشة لا يثبت لأنه مرسل، فيبقى فقط الذي ثبت هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس فيه احتمالات، في احتمالات ليس صريحا أنه كان محرما، قد يكون إحرامه يعني وجوده في بلد الحرام، وجوده في مكة، وهو لا شك أنه تزوجها في البلد الحرام، تزوجها في البلد الحرام. هل كان محرما إحراما كشرعيا من أو لم يكن كذلك؟ ولا شك أن هذه المدة هي التي أشكلت أو هي التي أوقعت الإشكال، مدة قصيرة جدا، قد يكون محرما وقد يكون انتهى من إحرامه، قد يكون انتهى من إحرامه. صاحبة القصة هي ميمونة، وهي أدرى بنفسها من غيرها، ابن عباس لم يشهد ولم يدخل عليها في ذلك الوقت، جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه أكمل عمرته وانتهى من إحرامه، قالت تزوجني وهو حلال، وهي نصت على هذا الأمر تزوجني وهو حلال، فهذا ظاهر أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكمل عمرته. أيضا تبقى قصة أبي رافع الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها. هذه القصة طبعا من ناحية الإسناد أيضا فيها يعني كلام وفيها نظر، وهي جاءت من طريق مطر ابن طهمان الوراق عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وهذه الرواية يعني صححها الدارقطني عليه رحمة الله، ومطر الوراق أيضا تابعه على هذه الرواية بشر بن السري عن مالك، بشر ابن السري عن مالك، لكن الصواب أن مالكا رحمه الله رواها مرسلا، مالك في الموطأ وغيره رواها مرسلا عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج يعني إلى عمرة القضاء. وهذه الرواية هي الصواب وهي رواية الإرسال، ولذلك قال وقد رواها عن يعني عن ربيعة غير مالك مثل أنس بن عياض وسليمان بن بلال والدراوردي. والترمذي لما أخرج حديث أبي رافع من طريق مطر الوراق قال هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. يقول الطحاوي في شرح المعاني حديث أبي رافع رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه، أي رواه مرسلا. أقول حنا نترك هذه الرواية الأسبوع القادم، ما بقي إلا دقائق. آخر الكلام المتعلق برواية ابن عباس ورواية ميمونة، هذه آخر الكلام، كلام ابن حزم أو غيره. كلام ابن حزم يقول وأما ترجيحهم خبر ابن عباس على خبر ميمونة بقولهم لا يقرن يزيد إلى ابن عباس فنعم والله لا نقرنه إليه ولا كرام. يقول إذا الذين رجحوا حديث ابن عباس على حديث ميمونة بماذا رجحوا؟ قالوا لأن ابن عباس أحفظ من يزيد، لأن ابن عباس أحفظ من يزيد، إذا جعلوا المقارنة بين ابن عباس وبين يزيد بن الأصم. فقال نعم لو قارنا هذه المقارنة لا يمكن أن يكون يزيد أحفظ من ابن عباس ولا يصل إلى حفظه، وقال والله لا نقرنه إليه ولا كرامه، يعني لا يمكن أن يصل إلى حفظه. ثم قال وهذا تمويه منهم إنما روى يزيد عن ميمونة، يقول يزيد روى عن ميمونة وليس هو صاحب القصة وليس هو الذاكر لهذا الخبر من عند نفسه، وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس، قال فليسمع الأهل إلى الحق. نحن نقول لا نقرن ابن عباس صبيا من صبيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميمون المتكئة مع رسول الله إلى آخره، ولكن نقرن يزيد بن الأصم إلى أصحاب ابن عباس ولا يقطع بفضلهم عليه. يقول إذا أردتم المقارنة نقارن بين أصحاب ابن عباس وأصحاب ويزيد بن الأصم، لأنه هو الذي في الطبقة معهم، ونقارن بين ابن عباس وميمونة. إذا قارنا بين ابن عباس وميمونة نجد أن ابن عباس في ذلك الوقت كان صبيا صغيرا، لا يمكن لمثله أن يحفظ هذا الأمر العظيم الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يشهده ولم يكن في ذلك المكان وكان صغيرا. إذا نأخذ بقول الأكبر وقول الأعلم وقول الأحفظ وقول من وقعت له القصة، وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. لو أن ابن عباس اختلف عليه أصحابه، روى أصحابه أنه تزوج وهو محرم، وروى يزيد بن الأصم عنه عن ابن عباس أنه تزوج وهو حلال، لا شك أننا نقدم رواية أكثر. لكن يزيد بن الأصم روى شيئا آخر عن ميمونة، فلا يقرن بابن عباس، إنما المقارنة تكون بينه وبين أصحاب ابن عباس لأنهم في طبقته، وهذه لا يمكن أن نجد لها مقارنة، لأنه لم يروي ما رواه، روى شيئا آخر، وهؤلاء الرواة رووا شيئا آخر. إذا تبقى المقارنة فقط بين ابن عباس وميمونة رضي الله تعالى عنها، ونرجح رواية ميمونة للقرائن التي ظهرت بأنها هي صاحبة القصة، وهي أكبر من ابن عباس في ذلك الوقت وأعلم بالأمور التي تخصها، والله تعالى أعلم. وسنكمل إن شاء الله بقية ما يتعلق بهذا في الأسبوع القادم، ونأخذ أيضا حديثا آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال أن الشارع هو تسرع بإخراج الدمية، قال تسرع، قال حتى أن قطع الفاروق هي أحسن من هذا. قطع الفاروق ليس جيدا، لكن هو دعا أشياء الشارع، دعا أمور يعني ولم يوفي بها، وتحتاج يعني إلى إعادة نظر في كثير من الأمور، لأن دعا أن التمهيد له إبرازتان أو إخراجان، إخراج الأول وإخراج الثاني لابن عبد البر، وهو ادعى أن هذه طبعا هي من الإخراج الثاني، فحدث أشياء كثيرة من الطبعة التي كانت قديمة، وقال أن هذه طبعا من إبراز الأول، وأدخل أشياء يظهر أنها من نفس الإبراز الأول، فخلط يعني في نوع من الأول. سألت شيخنا مرتين أيضا بالتحقيق، قال أنه من ناحية، قال أنه من ناحية مقابلة المخطوطة فعمله جيد. لا لا لا، أما من المقابلة في المقابلة سيء شوي، لأن هو لا يقابل الناس، الناس يقابلون. إيه شيخ ينتظر ربما أعد النظافة. ممكن. جزاك الله خير.